إلا عابر سبيل. فامسحوا فامسحوا بوجوهكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم تفسير الآية في قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، ثم ذكر تعالى حال الكفرة والعصاة وندمهم أشد الندم في ذلك اليوم العصيب والمشهد المهيب عندما تأتي كل أمة مع نبيها ليشهد على أعمالها. فقال عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ تفسير الآية: تفسير الآية يومئذ، يوم يأتي الله من كل أمة بشهيد. يود يتمنى الذين كفروا بالله ورسوله وعصوا الرسول فخالفوا أمره وناهيه، لو تسوى بهم الأرض، تنشق وتبتلعهم ويهال عليهم التراب كما يسوى على الموتى فيدفنون فيها، بل يتمنون لو لم يخلقوا وأنهم كانوا والأرض سواء، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك مما يرونه من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ. والتوبيخ وما يستقبلهم من العذاب. وما يستقبلهم من العذاب. ولا يكتمون الله حديثا، لا يقدرون أن يخفوا شيئا عن ربهم، فيعترفون بجميع ما فعلوه. وهذا يكون بعد محاولتهم للكذب والإخفاء، لأنهم أولا يلجؤون إلى الإنكار ويقولون: كاذبين، والله ربنا ما كنا مشركين. فيختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما فعلوا، فيضطرون للاعتراف وينعصون من الإنكار ويخبرون بكل ما عملوه، لا يكتمون منه شيئا. فوائد الآية: وفي الآية شدة وطأة يوم القيامة على الكافرين، وأنهم يتمنون فيه الهلاك أو أن يسيخوا في الأرض أو أن يكونوا كالبهائم عندما يقال لها يومئذ كوني ترابا. وفيها أن الكفار يوم القيامة يريدون إخفاء أعمالهم لقبحها. وفيها اضطرار الكفار إلى الاعتراف بأعمالهم القبيحة، وذلك لشهادة أعضائهم عليهم. وفيها أن الله لا يغفر للمشركين. وفيها تمني الكفار يوم القيامة أن لا يبعثوا، أن لم يبعثوا، تمني الكفار يوم القيامة أن لم يكونوا بعثوا، أن لم يكونوا بعثوا. وفيها أثر الفضيحة في تمني الهلاك. وفيها أن الكفر يقود إلى المعصية. وفيها شناعة الجمع بينهما، وقال بعض المفسرين: إن العصاة من غير الكفار يتمنون الهلاك أيضا. وفي الآية رد على منكري السنة النبوية والقائلين بعدم وجوب الأخذ بها. وفيها قوة الداعي للكفار لتمني الهلاك، وذلك عندما يخرجون من القبور فزعين ويحشرون في الزحام والعرق تحت حر الشمس وحصار الملائكة وانخلاع القلوب بمجيء الله لفصل القضاء وشدة الحساب والتفتيش عن الأعمال، وشهادة الأنبياء والفضيحة العامة على رؤوس الخلق والإهانة والتوبيخ والإذلال وغير ذلك مما يكون قبل دخول النار من الإهانة والإهانة والتوبيخ والإذلال وغير ذلك مما يكون قبل دخول النار. وفيها أن كذب الكفار يوم القيامة بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين أو قولهم ما كنا نعمل من سوء ونحو ذلك ليس بنافعهم عند الله، ولذلك يضطرون للاعتراف. وفيها أن يوم القيامة مواطن وأحوال، وهو يوم طويل عسير على الكفار، ففي حال لا يسمع فيه إلا همسهم، وفي حال تالية يخفون ويكذبون، وفي حال أخرى يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا صالحة، وبعد ذلك يضطرون إلى الاعتراف بعد أن يختم على أفواههم وتنطق جوارحهم ويشهدون على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين عصاة المجرمين. وفيها أن أحاديث الكفر والمعصية التي دارت بين أهلها في الدنيا تتكشف يوم القيامة. وفيها أن الشاهد إذا قام على الإنسان من نفسه فلا مناص له من الاعتراف. وفيها أن المشرك العاصي يوم القيامة يريد أن يسلك كل سبيل الفرار من عذاب الله، وأنه لا يتمكن من الاستمرار في الجحد والكذب. وفي الآية مأخذ لمن قال من العلماء بأن الكفار مؤاخذون بمخالفتهم لفروع الشريعة وليس لأصلها فقط، وذلك في قوله تعالى كفروا وعصوا الرسول. وفهم بعض المفسرين من الآية أيضا أن المراد بكتمان الحديث هو كتمان الحق وصفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم له، فيكون قوله ولا يكتمون متعلق بقوله، فيكون قوله متعلقا بالنصب خبر كان متعلقا بقوله يود ومعطوفا على قوله تسوى، أي يتمنون الموت ويتمنون أن لم يكونوا قد كتموا الحق. وفيها فشل جميع محاولات الكفار للنجاة من العذاب يوم القيامة، سواء بالكتمان أو الجحد أو الهروب أو إلقاء التبعة على الرؤساء وأئمة الإضلال، أو سؤال الرجعة إلى الدنيا، أو محاولة تقديم الفدية، أو الدعاء على أنفسهم بالموت، أو محاولة التعلق بالمؤمنين. وفيها أن الاعتراف لأساس الإدانة، وأن إقرار الكفار حجة عليهم يدخلون بها النار. انتهينا من تفسير الآية ثم أو فوائد الآية، انتقلنا إلى مقدمة الآية 43 من سورة النساء، ولما ذكر تعالى حال الوقوف بين يديه في الآخرة أتبع ذلك بذكر ما ينبغي أن يكون عليه حال الواقف بين يديه في الصلاة في هذه الدنيا، وأنه يجب أن يكون حاضر العقل والقلب غير مغيب لما يدرك به صلاته ويدري به ما يقول، طاهرا من النجاسات والخبائث، رافعا للحدث والجنابة. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. طيب نقرأ إذن في تفسيرها، تفضل من ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين، قال ابن كثير ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنوب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب بغير مكثن، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يساءلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات. فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر انتهينا انتهينا. طيب إذن هذا ملخص ينهى تعالى عباد المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب إلا أن يكون مستأذن من باب إلى باب من غير مكثن، وكان هذا قبل تحريم الخمر كما دل الحديث على ذلك في سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر قال عمر انتهينا انتهينا. إذن هذا الكلام يبين مراحل تحريم الخمر. المعنى الإجمالي للآية لا يصلي أحد في حال السكر ولا يدخل الجنب المسجد إلا مجتازا بس، هذا في أولها، وبعدين وإن كنتم مرضى أو على سفر رجاء أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا تبين العذر صاحب الماء وصاحب الذي لا يجد الماء وهو على حدث أصغر أو أكبر، لأنه جاء أحد منكم من غائط حدث أصغر أو لمستم النساء حدث أكبر، فتبين أن التيمم رافع للحدث الأكبر والأصغر على الخلاف طبعا بين العلماء هل هو مبيح ولا رافع، هل يرفع الحدث ولا يبيح الصلاة فقط، والراجح أنه رافع يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. طيب إذن يعني المقطع الأول أو الجزء الأول من الآية هي تقريبا ثلاثة أجزاء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، اثنين ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ثلاثة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أربعة ثلاثة هذه، ثالث موضوع في الآية، يعني الآية تقريبا تحتمل على ثلاث موضوعات، حكم الصلاة في حال السكر وقضية دخول الجنب المسجد وقضية التيمم عند فقد الماء لصاحب الحدثين. طيب الأول يعني أجمله ذكره ذكر المعنى الإجمالي كذا وقال ذكر الرواية الملخص أنه يعني صار كذا، عمر ما اكتفى كان يريد أن يكون يعني يحصل ما هو أبعد أكثر من ذلك، فجعل يدعو الله اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. طيب الآن سينتقل إلى ذكر الروايات ابن كثير رحمه الله، ما هي الروايات التي وردت في سبب نزول هذه الآية؟ نعم تجرب هذا شو. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق هذا أيوة الماشي هذا حطه دخله شوي تحت الكتاب تحت الكتاب أيوة تحت أيوة وحطه على طول مواجد عشان يسمعوا لي هناك. نعم وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو وهو ابن شرحبيل عن عمرو وهو ابن شرحبيل عن عمرو بن الخطاب في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود هذا الحديث عن عمر وذكر فيه فنزلت الآية التي في النساء فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، رواه أبو داود. طيب إيش عندك في صحة الحديث؟ أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح أبي داود واحد ثلاثة ثلاثة سبعة ثلاثة طبعا هذه رقم الآية 46 هذه 43 يقول وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق قال لفظ أبي داود نعم نعم وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في أربع آيات صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى فكرنا ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد مفزور الأنف وذلك قبل أن تحرم الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة وراه أهل السنن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به. طيب إذن هذه الرواية في سبب النزول عند ابن أبي حاتم نزلت في عن سعد قال نزلت في أربع آيات صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا طبعا قبل تحريم الخمر ثم افتخرنا كل واحد مع السكر بدأ إيش يجيب مآثر القبيلة والآباء والأجداد وليفتخر إلى الناس اللي هو ينتسب إليهم وحنا نحن وإنا فماذا حصل صار في الآن اعتداء وضرب يعني لكل واحد يفتخر على الثاني فالمفتخر عليه ضرب المفتخر اللي حصل أن رجلا رفع لحية بعير العظم الذي فيه أسنان البعير وعلى أنف سعد ما الذي حصل جرحه وشقه ضرب أنف سعد فكان سعد مفزور الأنف يعني نتيجة هذه الحادثة بقي سعد أنفه مفزور إلى ما شاء الله. طيب متى صارت الحادثة التي فزر بسببها أنف سعد قبل تحريم الخمر؟ طيب الكلي فيقول في الرواية إن الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزلت بسبب ذلك. طبعا الحديث قلت انت الحديث بطولي عند مسلم رواه ابن ابي حاتم وفي مسلم الطيالسي واخرجه مسلم في صحيحه ف فهو حديث صحيح في سبب النزول. نعم. سبب آخر، قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال الدشتكي. نعم. الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن الشائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضر في الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكي به وقال حسن صحيح. طيب، يقول سبب آخر، هذا السبب رواه ابن أبي حاتم والترمذي وقال حسن صحيح، لكن هذه المرة ليس عن سعد وإنما عن علي بن أبي طالب. قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، يعني قبل التحريم، فأخذت الخمر منا، يعني لعبت برؤوسنا، وحضرت الصلاة، فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، يعني بدل ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما نعبد، راح خربط وجاب ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الترمذي قال حسن صحيح، و الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عندك في تخريج الشيخ كتب الشيخ طيب صحيح سنن الترمذي 2422 هذا الحديث قال عنه أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه الضياء في المختارة من طريق إبراهيم بن خزم عن عبد بن حميد به قال محققه إسناده صحيح، إسناد يعني الشيخ الألباني طبعا له تعليق على الضياء كتاب المختارة، الضياء المقدسي اختار أحاديث صحيحة المختارة حطها في كتاب المختارة فهذا منها إسناده صحيح. طيب، وقد رواه ابن جرير أكمل. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن الشائب عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان هو عبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. شوف، فخلط فيها، فالرواية هذه ما جاب إيش الخلط، الرواية قبل جاب إيش الخلط، هنا عام ما يعني ما أبهم ما هو الخلق اللي قبلها. لا، قال ونحن نعبد ما تعبدون، هذا الخلق. خلط طبعا ليش؟ لأن الخمر لما خالطت العقل خلط القارئ السكران كتاب الله بما ليس منه، بل بما يضاد معناه. يعني معنى لا احنا لا نعبد ما تعبدون، يصير نعبد ما تعبد، نحن نعبد ما تعبدون، يعني عكس ما يريد مراد الله وعكس الآية. هذا بسبب الخمر. إذن الخمر يؤدي إلى النطق بالكفر، الخمر يؤدي إلى التلاعب بالقرآن، الخمر يؤدي إلى خلط القرآن بغيره، الخمر صيبة. نعم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي والنسائي من حديث ثوري به، وراه ابن جرير أيضا عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منها، وذلك قبل أن يحضر الخمر، فحضرت الصلاة فقدموا علي فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون، فلم يقرأها كما ينبغي، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. في الحديث الذي سبق يقول فلم يقرأها كما ينبغي، لاحظ هذه في الرواية، هذه فلم يقرأها كما ينبغي، الرواية اللي قبلها فخلط فيها، الرواية اللي قبلها قال ونحن نعبد ما تعبدون. صحيح؟ فممكن نقول فلم يقرأها كما ينبغي ورواية فخلط فيها عامة، ما فيها إيش، ما فيها توضيح، ما فيها بيان الخلط وين، والأولى فيها رواية الترمذي. نعم. طيب رواية ابن جرير هذه في عندكم شيء فيها؟ هذه رواية ابن جرير هو عطاء بن السائب، عطاء بن السائب حصل له اختلاط، لكن راوي عنه هنا من ها سفيان الثوري، وقال قد رواه ابن جرير عن محمد البشار عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن علي. ها ما في سفيان؟ ها ما في سفيان؟ قبل في سفيان، احنا عندنا هذا السند في سفيان. هذه رواية ابن جرير فيها كان سيأتي إلى رواية ثانية بن رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال كان علي طيب ورواية قبلها ايوه فيها سفيان انت ايش خلصت في اللي ما فيها سفيان اللي بعدها طيب اللي بعدها ما فيها سفيان لكن اللي بعدها من هو الراوي عن عطاء جرير ها جرير عن عطاء عن ابي عبد الرحمن السلمي اللي قبلها سفيان عن عطاء عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي يظهر هذه يعني 448 اسناده صحيح ليش لان سفيان الثوري روى عن عطاء قبل الاختلاط صحح الالباني اي روايه فخرط فيها اللي فيها فخرط فيها أي صحاها الألباني وين اللي فيها سفيان عن عطاء صحيح سنن أبي داود أيوه نعم تفضل ثم قال حدثني 3118 نعم ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن الشاعب عن عبد الله بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تفرضوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون طيب إذا فيها حماد عن عطاء عن عبد الله بن حبيب عبد الرحمن السلمي أن عبد الرحمن عوف صنع طعاما صلى المغرب قل يا الكافرون أعبدوا ما تعبدون طيب هذه الرواية رواية ابن جرير لكن فيها حماد يروي عن عطاء وحماد يروي عن عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط بخلاف سفيان الثوري ما يروي عنه إلا قبل الاختلاط طيب أكمل عندك في شيء طبعا ابن حمي ابن حميد حافظ ضعيف تقدم ابن حميد حافظ ضعيف اللي هو شيخ ابن جرير نعم أكمل وقال العوفي قال البزار هذا حديث لا نعلم أن يروى إلا من حديث عطاء تعليقا على وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ترى ابن حميد حافظ ضعيف هذا الاسناد اللي قبله هذا الان حماد عن عطاء وحماد يروي قبل الاختلاط بعد الاختلاط نعم وقال العوفي عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تفرضوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن تحرم الخمر فقال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية رواه ابن جرير، وكذا قاله أبو رزين ومجاهد، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ في تحريم الخمر. طيب هنا قال العوفي أن الرجال كانوا يأتون الصلاة والسكارى قبل تحرم الخمر، فقال الله لا تقربوا الصلاة والسكارى، رواه ابن جرير. وأبو رزين ورزين ومجاهد قال عبد الرزاق حدثنا محمد كان يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ في تحريم الخمر. فقال الضحاك كذا يعني من لم يعنى بها سكر الخمر إنما عني بها سكر النوم، رواه ابن أبي حاتم، رواه ابن جرير وابن حاتم. هذا يعني هو الآن يقصد سكر النوم يقول. فالسؤال هل يجوز واحد يصلي وهو نعسان نعاسا لا يدري معه ماذا يقول؟ الجواب لا، ما يجوز. بل ورد في الحديث في قيام الليل انه اذا واحد نعس يروح ينام. ليش؟ قال لعله يصب نفسه، يعني يقف في الصلاة مثلا يقرأ أو يدعو فيدعو على نفسه أو يسب نفسه وهو لا يشعر، لا يشعر. فعندنا سكر الخمر وسكر النعاس، سكر النوم وسكر الخمر. طبعا في ملاحظة أن عطية العوفي ضعيف، يروي ضعيف جدا، العوفي ضعيف جدا، بس هو من أئمة التفسير بس ضعيف جدا. نعم. وقال الضحاك في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لم يعن بها سكر الخمر إنما عني بها سكر النوم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب. قال ولم يتوجه والصواب أن المراد سكر الشراب، سكر الشراب يعني مو سكر النوم. الآية يعني إيش المراد بها؟ أنتم سكارى يعني سكر الشراب مو سكر النوم. طبعا هذا ما يعني أن الواحد يجوز يصلي هو يعني نعسان ما يدري ماذا يقول، بس الآية هذه إيش المقصود بها؟ سكر الشراب ولا سكر النوم؟ سكر الشراب. نعم. قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف. طيب إذن الخطاب لمن؟ للي ما غاب عقله بالكلية، سكران الثمل، مثل هذا تلقاه يحس يتكلم بس ثقيل وبحركته غير متزنة. فالثمل ما هو مثل اللي رايح في غيبوبة ما يحس بشيء، لا، لكن خالط الخمر وعقله فجعله غير متزن لا في الألفاظ ولا في الحركات. ولذلك سبحان الله تحصل السكران إذا مشى مشية مضحكة، حط رجل كذا ورجل كذا ويمشي يعني يتخبط سكران. نعم. هذا حاصل ما قاله، وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين للصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وعلى هذا فيكون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الأمر لهم بالتأهب بالموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. طيب الآن قوله وقد ذكر هذا حصل ما قاله أنه الخطاب وجه للي باقي عنده لا يعني باقي شوية عقل باقي شوية عقل يعني مو اللي الغيبوبة اللي شرب خمر ما عاد يدري عن شيء أبدا لا يقول ذكر غير واحد من الأصوليين أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في خمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما والله أعلم وعلى هذا فيكون قوله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طيب في الروايات قال الحاكم في هذا الحديث فائدة كثيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره وقد برأه الله منها فإنه راوي هذا الحديث طيب أكمل وقوله حتى تعلم ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول فإن المحذور فيه التخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها فإن المحذور فيه التخليط في القراءة فإن مثلا شلون فإن المحذور فيه المحذور فيه أيوة التخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه وعدم تدبره وخشوعه فيها وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد فإن المخمورة مش محذورة فإن المخمورة فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها طيب وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فليتم حتى يعلم ما يقول لحظة بشويش واحدة هات إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فليتم حتى يعلم ما يقول حتى يعلم ما يقول فلينم فلينصرف فلينم فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه يقصد الاستغفار وهم يطلع بسب طيب هذا الجزء الأول من الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون طيب نبغى نكتب تفسيرها ونكتب أسباب النزول فكتبنا آخر شيء يا أيها الذين آمنوا تمام يا أيها الذين آمنوا ناداهم بلفظ الإيمان ليستثير همتهم للامتثال للنهي، لا تقربوا الصلاة، لا تؤدوها وتقيموها، لا تؤدوها ولا تقيموها، وأنتم سكارى أي حال كونكم تحت تأثير السكر، حتى تعلموا ما تقولون، وذلك بعد الإفاقة وزوال أثر الخمر. أعطونا إيش قال المفسرون هنا، إيش قالوا فيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مستند في ايش؟ لما أنزل. طيب. أيوه. لمن قال إيش؟ ومن رد المناسب أن تقول تستعين، ما في عندنا شبهة عشان نجيب رد مناسب، وش الشبهة طيب؟ يعني وين الإشكال؟ لا يا أخي، سكر النوم ما هو خلص، ليس هو الراجح في المقصود في الآية، هذه من الفوائد. اي راح نذكرها من الفوائد. طيب ايش قالوا المفسرون يا جماعة؟ ايش قالوا؟ لا تقولوا ايش قالوا عندكم في الكتب، هاتوا من الكتب ايش قالوا، ايش قال عندك، ايش مكتوب عندك، ها ايش مكتوب عندك، افتحنا اي تفسير، هذا الراغب الاصفهاني ايش قال؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، ايش قال؟ ايه طيب هذا دخلنا في الصعيد. نعم. وأجزأ كده إيش؟ جيم زاي همزة. طيب لا يعقل فذلك المتنقل من السفر الى الخبر ومعاني المجانين وليس ذلك الذي يقول الى طول الى طول الصلاه. طيب اللي بعده قاسي غير وحتى تعلموا ما تقولون. طيب عندك شيء؟ هذا أصحاب الإشارات يعني الصوفية، وأنتم سكارى من حب الدنيا مو لا يعين عليه لا سبب النزول ولا شنو. ماشي الواحد إذا جاء يصلي المفترض أنه يعيش مع الآيات ومع الآخرة ومع الموت يذكر الموت في صلاته، لكن يجي يفسر كذا يقول أنه يعني سكارى من حب الدنيا. معروف ترى تفسير الاشارات، تفسير اهل الاشارات هذول الصوفيه تفسير بعيد عن يعني عن ظاهر الايه، وجيبوا من بعيد يعني فيه تكلف واغراب. طيب وعندك طيب هذه في التصرفات لا يجوز بيع السكران ولا شراءه. نحن الآن في العبادات في الصلاة. طيب عطونا شوف. طيب اكتبوا الآن بعد ما كان يقول سبب النزول، سبب النزول في سبب النزول انقلوا في سبب النزول حديث أبي داود الأول، اللي هو فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها إذا قامت الصلاة ينادي ألا لا يقربن صلاة السكران. هذه يعني اللي في صحيح أبي داود نبغى ننقلها، طيب، وبعدين ننقل أيضا رواية مسلم وابن أبي حاتم عن سعد نزلت فيها 4 آيات، وبعدين ننقل رواية الترمذي اللي فيها أبو جعفر عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي: صنع لنا عبد الرحمن طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذ الخمر منا. ننقلها بعدين لما ننقل الرواية هذه، طيب، فقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. بعد نحن نعبد ما تعبدون، وفي رواية فخلط فيها، وفي رواية فلم يقرأها كما ينبغي. اكتبوا هذا التنبيه مهم. وفي رواية أنه وفي رواية بنقطتين فوق بعض: فلم يقرأها كما ينبغي، طيب، وفي رواية أنه قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. طيب، سكروا الآن القوس اللي فيه الروايات، بعدين ترجعوا على الرواية الأصلية اللي هي رواية الترمذي. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. فالآن إيش سوينا؟ جبنا الروايات المختلفة اللي يعني عن عمر وعن سعد وعن علي في الموضوع، وجمعنا في رواية علي ما جاء فيها من ألفاظ اللي هي: فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، بعد كلمة ونحن نعبد ما تعبدون نقول: وفي رواية فخلط فيها، وفي رواية فلم يقرأها كما ينبغي، وفي رواية فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. خلاص كذا خلصنا الرواية، سكرنا القوس اللي داخل الرواية الترمذي، فحنرجع لرواية الترمذي. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. وتكتب صحيح سنن الترمذي 2422. طيب، هذا في أسباب النزول. وأما في الفوائد، لأنه يعني بعدين خلوا فراغ للتفسير بقية الآية، خلوا فراغ كبير لتفسير بقية الآية، بعدين روحوا على الفوائد. اكتبوا: وفيها، وفي الآية، وفي الآية عظم قدر الصلاة. وأن المصلي لا بد أن يكون حاضر العقل في صلاته. وفيها أن الخطابة للثمل الذي لم يذهب عقله بالكلية. وليس للمجنون، وليس لذاهب العقل، وليس لذاهب العقل كالمجنون والمغمى عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها بيان مرتبة من المراتب في تحريم الخمر. وفيها تدريب الأمة في ذلك الوقت وترويض نفوسهم على تركه. فإنه إذا كان سيجتنبها عند الصلوات وهي موزعة على اليوم والليلة فلن يبقى له إلا وقت قليل يسكر فيه. كيف؟ وفيها أن من غلبه سكر النوم والنعاس فلا يصلي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. رواه البخاري. حطوا رقم كم؟ هاتوا الرقم. اثنين واحد ثلاثة. طيب. وفيها التحذير من التخليط في قراءة القرآن. وفيها أهمية التدبر والخشوع في الصلاة والتلاوة. وفيها أن من صلى وهو سكران قد ينطق بالكفر. كما أن الذي يصلي وهو نعسان قد يدعو على نفسه كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، حطه بين قوسين: فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. شوفوا له هذه في أي رواية، فيسب نفسه، يعني هي رواه النسائي ولا من اللي ولا في البخاري، وش وينها؟ فليسب، فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. لازم يكون في عندكم طبعات في الابن كثير فيها عزو لهذا، فيسب نفسه. أيوة طيب اكتب رواه البخاري 212 ومسلم 786. هذه رواية يسب نفسها. وفيها أهمية معرفة المصلي معنى ما يقرأه من القرآن، لأن لما قال حتى تعلموا ما تقولون يشير إلى أنك تعرف المعنى، مو بس يعني تعلموا ما تقولون، يعني تعلموا ما تقولون، تعرف المعنى. طيب هاتوا الفوائد. هو وقع لكبار الصحابة عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب مواقف في هذا. أما عمر رضي الله عنه ما شرب، لكن ما كان حراما يعني في كل الأوقات. ولذلك لو واحد قال طيب كيف شربه بعض الصحابة، يقول لأنه كان حلالا. وفيها المبالغة في الابتعاد عن الشيء المحرم، وذلك بالتعبير ما بالنهي عن القربان، فلم يقل لا تصلوا وأنتم سكارى، وإنما قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب غيره. طيب يعني ايش الفائده بس؟ يعني ايش اعطيني اياها من عندك، ايش يعني وين الزايد عن اللي ذكرنا؟ اي طيب، وفيها النهي عن اقتراب السكارى من المساجد، طيب غيره. وفيها تلافي كل ما يعيق عن فهم أذكار الصلاة والقراءة فيها. طيب هات، عندك شيء؟ عندك شيء؟ عندك شيء؟ ايه ابن الطيب. فايش الفائدة اللي يقول ابن القيم؟ أولها أول كلام، لا أول كلام أول جملة قالها. هذه بعلبت وفيها حكمة التشريع في التدرج في إخراج الناس عما ألفوه، حكمة الشرع في التدرج عما في إخراج الناس عما ألفوا. وين كلام ابن جرير الأول؟ وينه؟ اللي قرأته من أول. إيه. وفيها أن السكران في حال زوال عقله نظير المجنون. طيب غيره، فوائد أخرى. في شيء؟ أي وفيها الحد من الشر والتقليل من المنكر. من وين أخذناه؟ ها؟ من وين أخذناه؟ ها؟ لا تقرأ صلاة السكارى فسيضطرون ليش؟ لعدم شربها بعد الظهر، لأنه في عصر قريب، ما يشرب بعد العصر، المغرب قريب، ما راح يشرب بعد المغرب لأن العشاء قريب، ما راح يبقى له إلا بعد العشاء، حتى إذا شرب يلحق يصحى على الفجر. أول كلام إيش؟ أول كلمة؟ أيوة أيوة طيب. وفيها أنه ينبغي على المصلي أن يقطع كل شاغل يشغل فكره ويشوش عليه صلاته. نعم نعم طيب. تمام، قلنا هذا، قلنا يعني تجنيب المساجد سكارى، تجنيب المساجد، تجنيب السكارى المساجد. طيب غيره طيب، هذا ما لديكم في الموضوع. سنكمل الآية في شيء؟ طيب سنكمل الآية إن شاء الله وفوائدها. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب، بعد ما ذكرنا ميراث البنين مع البنات وقصة جابر والراجح قصة جابر، وأن قصة جابر فيها آية، في آية الكلالة، والكلالة في موضعين من القرآن، موضع فيه ذكر الإيش الإخوة لأم، وموضع فيه ذكر الإخوة الآخرين. ثم قال رحمه الله تعالى: ميراث الأخوات. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي، أخبرنا سفيان بن عيينة، أخبرنا محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعودني فوجدني قد أغمي عليه، فأتاني ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، وكان له 9 أخوات، حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. قال جابر: في نزلت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طيب، فيه فوائد. أولا، عيادة، فضل عيادة المريض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بذلك بنفسه. ثانيا، أن المريض يعاد ولو كان مغمى عليه، يعني لو واحد قال لك هذا في العناية المركزة مغمى، ما يعقل، تزوره ولا ما تزوره؟ تزوره، يحصل الأجر. طيب إيش استفاد، إيش يستفيد من الزيارة؟ نقول أولا، يعني لو قال لك واحد: يا أخي هذا مغمى عليه، إيش الفائدة من زيارة المريض؟ يقول له: أولا يستفيد الزائر أجر، يمشي في خرافة الجنة ويصلي عليه 70,000 ملك، إيش اللي ما في فائدة؟ اثنين، يسر أهل المريض لذلك، انك انت رحت زرت صاحب ولدهم واهتميت في الموضوع. 3، انه نفس المريض اذا قام من الغيبوبة ودرى انه جاء فلان وفلان وفلان سر بذلك. 4، ان بعض الزائرين قد يرقي المريض او يدعو له اللي في الغيبوبة، فيكون دعاؤه ورقيته سبب في استيقاظه من الغيبوبة، صح؟ فاذا يعني ما يجي واحد يقول: وإذا كان المريض في غيبوبة إيش الفائدة من زيارته؟ يقول: أوه في فوائد. طيب، 5، الفرق بين الإغماء والغشل. الإغماء إن يغيب تماما، مثل الجنون والنوم. أما الغشي فهو أخف، أخف يغشى عليه، يعني ممكن ما يتكلم بس يفهم ما يدور، بس ما يقدر يتكلم مثلا، فهي مرتبة أخف من الإغماء والجنون والنوم المستغرق. طيب، 6، بركة ما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فصب علي من وضوئه فأفقت. فإيش إذن بركة ما الوضوء؟ إنه إيش صار؟ كانت سببا في إفاقة إيش؟ جابر. 7، أنه ينبغي أن يسعى في إفاقة المغمى عليه، لأنه بقاء مغمى عليه فترة طويلة يضره، ممكن يتلف له خلايا في الدماغ، يسوي له مشاكل كبيرة. 8، جاء في الرواية: فتوضأ وصب علي. 8، الكلالة التي هي الفتوى في الكلالة، وهي التي لا والد ولا ولد وإنما إخوة أو أخوات، هذا يسمى كلالة. قد يكون الإخوة والأخوات لأم، قد يكونون أشقاء، قد يكونون لأب، وسميت الكلالة من الإكليل. الإكليل إيش يصير؟ الإكليل ما احتف بالشيء من جوانبه، إذا حطيت على الإكليل على الرأس فإنه قد حف الرأس من جوانبه. وإيش علاقتها بموضوع الكلالة؟ إن الكلالة فيها إخوة وأخوات اللي هم يجون من الجوانب، ما هو الأب والأم اللي يجون من الرأس من فوق، ولا الابن والحفيد اللي يجون من تحت، هذول الإخوة والأخوات اللي يجوا من جنب. وحيث أن الإكليل يحيط بالشيء من جوانبه أخذت الكلالة، المسألة هذه من الإكليل كلالة. عشرة، إذا عرفنا أن الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد، وذهب يعني طرفاه العلوي والسفلي، فإننا نعلم هنا مكانة الإخوة والأخوات في الإسلام. الفائدة العاشرة، مكانة الإخوة والأخوات في الإسلام، وأن الله عز وجل ورثهم، ولو ما كان يعني لهم ذلك التأثير والقربة ما كان ورثهم، ولكنه ورثهم، فدل على فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم وقربهم من الميت، وأهمية الاعتناء بالإخوة والأخوات، إنه ما دام الشرع ورثهم فينبغي الاعتناء بهم. أي نعم. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم استخدام مكبرات صوت في المساجد لإعلان عن حالات الوفاة؟ هذا نعي محرم، لا يجوز النعي. ورد النعي كنعي الجاهلية، ومن نعي الجاهلية استخدام مكبرات في المساجد في الإعلان عن الموت، لأن النعي ما هو؟ رفع الصوت بالإعلان. وأهل الجاهلية كانوا ينعون الميت بأمرين: واحد فيه صياح واللي هو يعني صوت عظيم، اثنين يذكرون مآثره ومناقبه ومفاخره، يا ويلاه يا سنداه يا، هذا النعي الجاهلي. فاستخدام مكبرات أصوات المساجد أو مكبرات سيارة الإسعاف يلفوا في البلد: مات فلان، الفاتحة على فلان، الفاتحة، هذه من البدع، ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. هو قال لبلال: اطلع على سطح المسجد ونادي مات فلان، يلا. هذه المكبرات أعظم، إذا على سطح المسجد بلال ما ينادي، نحن نمسك المكبرات ونادي فيها. يقول: انتشر أمر دخول حائض المسجد دروس العلم حتى المعلمة تكون حائض ويفتى بذلك. لا، ينبغي أن نراعي حقوق المساجد. الحائض ما تمكث يعني ما تمكث، خلاص. إيش الحكمة؟ قضية الدم، لا التلويث، لا ما هو التلويث، لا الملائكة، لا قربان الملائكة، ما خلاص، نحن عندنا أنه ما تقرب ما تمكث. إيش الحكمة والعلة؟ قد ندرك وقد لا ندرك، يعني التلويث، تلويث المسجد. طيب، قد تقول وقد احتاطت واحتاطت، ما طب الملائكة يعني عشان على إيش؟ يعني عشان نجاسة، علشان نقول خلاص ما تمكث المسجد، ها توكل غيرها هذاك الوقت. بعدين واحد يراعي لما يسوي مدرسة تحفيظ قرآن نسائية ملحقة، يعني يفصلها عن المسجد، يا أخي حط بينه وبينه جدار، يعني مو لازم يدخل مدرسة تحفيظ قرآن نسائية داخل المسجد، حط بينه وبينه جدار، حطها ملتصقة به بس ما يداخل فيه، بمعنى أنه لها حكم المسجد، حط لها باب من برا ومبنى مستقل، حتى لو التصقت بالجدار في المسجد بس بابها من برا مستقلة، فيصير أحكامها مختلفة عن أحكام المسجد. فإذا هذا فيه تنبيه على الذين يبنون المساجد ويريدون وضع فيها حلقات تحفيظ نسائية، كيف يسووا حتى ما يؤدي إلى يعني إيقاع الأخوات في الحرج أو قطع الدروس والحلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبيع بعض النساء في المسجد كتب بدعوة تيسير طلب العلم، ما يجوز البيع في المسجد ولو كان كتب العلم، ما يجوز، يلزم الإنكار. استدل بعضهم على قضية مكث المرأة في المسجد إن بقول إن حيضتك ليست بيدك أو ليست في يدك. لا بس ما له دخل، يعني أيضا تصلي، تصلي لأنه حيضتك ليست بيدك؟ لا طبعا. صوم تروح تطوف؟ لا. تكون يعني في أحكام تمنعها ما يتعارف مع أن حيضتك ليست بيدك. نحن مجموعة من النساء فتحنا مكتب عقار نسائي وتعاملنا مع النساء، ولكن أحيانا يتم التعامل مع مكاتب رجالية في حدود العمل من غير خضوع بالقول. والله أنا أقول للأخوات تعاملوا بالأوراق وبالفاكسات وبالإيميلات، يعني بدل ما يصير فيه كلام مباشر ويفتح أبواب للفتنة، خلص اشتبوا من مكتب الرجالي. عندك فيلا دورين للبيع في المنطقة الفلانية، عطيها فاكس خلي يرد بالفاكس، عطيها إيميل خلي يرد إيميل، عطيه رسالة جوال خلي يرد برسالة جوال، خلاص. نريد فتح مكتب توظيف نسائي، وبعد أن نوظف الموظفة بضمان استمرارها بإذن الله حد أقصى 3 أشهر، نأخذ على ذلك أتعاب المكتب، راتب شهر يقسم على شهرين، هل هذا حلال أم حرام؟ أولا شوف الإجارة لازم يكون الأجرة معلومة ولازم يكون العمل معلوم، يعني أنتم مش هتسووا هتدبروا لها وظيفة. طيب، وعشان يعني تمنعوا الاحتيال تبغوا تقولوا مو راح نروح مثلا ندبر وظيفة بعدين تطلع يكون في عملية فيها خدعة. يقول إذا استمرت أكثر من 3 أشهر في الوظيفة، خلاص أنتوا إذا دبرتوا لها وظيفة وتم التعاقد معها يكفي، يكفي كونكم تقولوا ولن نأخذ أجرة حتى تمضي عليك 3 أشهر، هذا يعتبر يعني كرما منكم. خلاص قولوا لها نحن ندبر لك وظيفة، إذا تعاقدوا معك وقعتي معهم العقد تدفعين الفلوس، خلاص نبحث لك عن وظيفة بشرط أن لا تستخدم الرشوة ولا الواسطة المحرمة اللي فيها تقفيز ناس فوق الدور وتقديمهم على غيرهم، ناس تستنى وناس واسطة تيجي تأخذ الوظيفة لأن فيها معرفة وما معرفة. إذن ما يعني تبتعدوا عن تدبير وظائف بالرشوة وتدبير وظائف بالمحسوبيات والواسطات المحرمة، وإنما مسألة مثل الدلال يروح ينقب ينقب ويدور ويبحث تحت ولين حصل المطلوب، يروح يقول لصاحب الحاجة يلا أنا لقيت لك المطلوب، لقي وجدت لك المطلوب هات فلوس، خلاص ممكن هكذا ممكن. طيب لو قالوا ناخذ منك أول راتب شهر، طب إذا ما هو معروف ما يجوز. الحين افترضنا مثلا جينا قلت لك يا أخي أدبر لك وظيفة، يلا أنا الآن بدي أتعاقد معك عقد أدبر لك وظيفة وتعطيني راتب أو راتب أول شهر، طب إذا مو معروف راتب أول شهر ما تجوز العقد، ما يجوز. شلون كيف أتعاقد معك على شيء مجهول؟ قد أحصل لك وظيفة 4,000 وقد أحصل لك وظيفة 7,000، فلازم الأجرة تكون معلومة من أولها. وليش أول راتب؟ خلص 3,000 4,000 5,000، خلص حدد نحدد. توفي رجل ترك زوجة وابن وبنت وأب وأم، الزوجة لها الثمن والأب له السدس والأم لها السدس والباقي لإيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، وعنده ابن وبنت الباقي نقسمه 3، نعطي سهمين للابن وسهم للبنت. القانون بمصر يقسم معاش المتوفى بين أمه وأبيه وزوجته وأولاده. أيوة، في فرق بين تقسيم تركة الميت ولازم تقسم على شرع الله، مثل ما قلنا الزوجة لها الثمن لأنه في فرع وارث، الأب له السدس والأم لها السدس لأنه في فرع وارث. إيش يبقى؟ يعني المسألة من 24، 3 × 8، 3 × 24 ثمن للزوجة، والسدس كم من 24؟ أربعة من 24 سدس للأب، راح كم؟ 7، وكمان 4 من 24 للأم راح 11، كم باقي من 24؟ 13. هذه 13 نقسمها إلى للذكر من حظ الأنثيين، فنقسمها إلى أثلاث، إلى أن نأخذ الثلث نعطيه للبنت وثلثين للابن. طيب، ما معنى قولي أو هذا الأخ من مالطة اللي سأل سؤال المواريث، أما سؤال هل يرى أو يسمع المسلمون حساب وعذاب الكفار يوم القيامة من أخ من أمريكا؟ الجواب نعم، لأنه عذاب الكفار وحسابهم علني، ما هو مثل حساب الله للمؤمن يدني عليه يدنيه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول سترت عليك الدنيا، لا، الكفار فضيحتهم فضيحة وحسابهم علني وعسير، يشهده المسلمون ويحمدون الله على ذلك. لما المسلم يشوف الكافر كيف حسابه، يقول الحمد لله اني انا هذا، وهذا وارد في الايات، يعني لما اشوف واحد يعني والله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين، يعني هذاك القرين الصالح لما اشوف قرين السوء ايش صار فيه في النار يقول ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين، فيشوف نعمه يرى نعمه الله عليه. طيب، الأخ من كولومبيا يقول ما معنى قوله أو جاء أحد منكم الغائط؟ معروف الغائط ما هو؟ المكان المنخفض الذي كانوا يقضون فيه الحاجة، يسموه غائط العرب، فصار الذي يجلس للبول والتبرز يقال عنه في الغائط، فسنأتي عليها هذه، سنأتي عليها إن شاء الله غدا. متزوجة وكرهت زوجي لعدم رجولتي في الأمور الزوجية لأنه لا يصرف علي وبخيل، وأنا الزوجة الثانية مخبي الأمر عن الأولى ومستغل وضعي العائلي أني يتيمة ومالي ولي أمر، وقالوا لي لو تريد أن أطلق، قال لي لو تريد أن أطلقك شرعا افعلي ما بدالك، بس الأوراق أنت زوجتي أنا موافق، يعني أقدر أروح وأطلع وأجي على كيفي، وأنا صرت الآن أعيش قصص الحب الوهمية وأضحك على الرجال وأطمعهم في انتقاما من اللي عملوا به زوجي، ترى هذا حرام. يعني شوف، المرأة إذا تعرضت لظلم هذا لا يبيح لها بأي حال من الأحوال أن تنتقم من اللي ظلمها بظلم آخر تظلم به نفسها بمشي في طرق الحرام. يعني الآن زوجها ظلمها، تقوم تروح تتعرف على شباب أو على جيران بالحرام عشان تنتقم منه مثلا، يعني ما يعطيها نفقة تروح تزني عشان تأخذ مال، حرام. ضحك عليها مثلا، هضم حقها، تقوم تروح هي تعمل أشياء حرام مع ناس آخرين، هذا لا يمكن. امرأة تؤمن بالله ولم آخر ما تفعل هذا، تسعى في رفع الظلم عن نفسها، نعم تروح تطلب طلاق، تطلب الفسخ، تطلب حقها، تقول القاضي ما أعطاني نفقة خليه يفرض لي نفقة، ما أعطاني مسكن شرعي خلي يعطيني مسكن شرعي، طالب حقها، توسط ناس، تروح المحكمة، قدم طلب، تشتكي، بس تروح تسوي حرام عشان تنتقم ما يجوز. تقول أنا في الأصل لست ذاك، بل طول عمري أحلم برجل دين يصون عرضي، ولكن هذا الإنسان سبب لي فتنة وجعلني أعبث في مشاعر وقلوب الناس. لا شوف، يعني الآن المرأة تروح تقع في إنها تعبث في مشاعر قلوب الناس، تروح تسوي معهم علاقات وتزين لهم وتلعب عليهم وتجيب وتوديهم بالكلام والكذا والأفعال، بعدين تقول زوجي هو اللي، ما يصير نعلق المعاصي على معاصي الآخرين. أنا أبرر، أعمل معصية أبررها بأن الآخر عمل، أنا ظلمني فأروحت أنا أظلم، ما يمكن أعلق، هذا مرفوض، وهذا تبرير شيطاني، الشيطان يبرر المعصية بالطريقة هذه. وأنا جعلني أعبث، شوف جعلني أعبث في مشاعر الآخرين، من اللي جعلني؟ الشيطان. هي تقول زوجها جعلني، لكن زوجها ظالم، طيب ظالم وعاصي ما هو معنى، يعني إيش يعني هو اللي خل، يعني أنت الآن ما عليك شيء بسبب، لا طبعا ما في، كل واحد يجني يعني ما كسبت أيديكم، هذا ما كسبت أيديكم. جعلني أعبث المشاعر وقلوب الناس مثل ما فعل بي. وبعدين إيش ذنبه منتقم منهم؟ يعني الآن زوجها ظلمها، تروح تنتقم من الناس، تلعب زوجها لعب بمشاعرها، إيش ذنب الناس تروح تلعب بمشاعرهم؟ يعني ما هذه ما يمكن. طيب، هل أطلق أو أستمر فيما أنا فيه؟ حاولت التوبة لم أجد صدرا رحبا يحتويني لأني وحيدة، ولم أجد من ينبهني، مع العلم أن خوف الله موجود، لكن أحيانا أضعف وأرتكب الحرام، وكله عن طريق الجوال والنت، ولا أعلم أين سأصل بعد ذلك. معروف بعد ذلك خلاص واحد سيصل الفاحشة والعياذ بالله إذا استمر في الطريق هذا، خلاص هذا ما هو الزوج، هذا ما هو كفر ولا هو يعني رجل صالح ولا يلبي طلبها، خلاص تطلع منه وتسعى في الزواج من غيره، خلاص يرزق الله من غيره. بناء النساء يعني تدل عليها خطابة، تدل عليها امرأة أخرى، تدل عليها جمعية متزوجين مثلا، تدل عليها ما حط عنوان عندهم. إذن مسألة يعني إنقاذ النفس من الحرام واجبة لازم. يقول هذا الأخ من أمريكا: زوجتي مسلمة، أهلها ما زالوا نصارى، ماتت جدتها لأبيها، فاتصل أبوها وقال إن لها مبلغ من المال من جدتها، ولم يذكر هذا ميراث أم وصية، وأنا أعلم أن المسلم لا يرث الكافر، فإذا كانت وصية أخيكم السلام الله، وإذا كانت ميراث، طيب لو كان سيذهب المال للحكومة لديهم، نحن نعيش في كندا وأهلها في أمريكا، إذا الأخ من كندا. طيب، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم معروفة، وأن الإسلام والكفر خلاص قطعت الشريعة، قطعت الشريعة الصلة، مش صلة الرحم، لا الصلة المالية بعد الموت اللي هي بالميراث. ولكن عطية جائزة، العطية جائزة، يعني مثلا كافر يعطي مسلم ما في مانع يأخذ عطية، هدية، إبا ممكن، إذا ما فيها يعني تنازل عن شيء من الدين أو إهانة للمسلم، أو إهانة للمسلم لا مانع. بس الورث يعني ممكن يأخذ منه الطريق الهدية، بس ما يأخذ منه الطريق الورث الإرث. ألا يقال في مناسبة هذه الآية بأنه لما تقدم الأمر بالتوحيد وعبد الله سن بالركن الثاني وهو الصلاة؟ نعم، هذا لفتة جيدة، لعلنا يذكرنا بكرة إيش نحطها في مقدمة الآية. طيب، ما حكم من صلى الصلوات الخمس في وقتها ولكن صلى في البيت، مع العلم أنه يسمع الأذان والمسجد ليس بعيد جدا؟ من صلى الصلوات الخمس في وقتها صلى في البيت، مع العلم أنه يسمع الأذان والمسجد ليس بعيد جدا. من صلى الصلوات الخمس في وقتها ولكن صلاها في البيت ويسمع الأذان والمسجد ليس بعيد، يعني يجب عليه الصلاة في المسجد، يجب عليه، لا يجوز له التخلف عن الصلاة في المسجد بدون عذر، كما هو معلوم حديث الأعمى ابن أم مكتوم وغيره. إذا تناول المرء دواء منوما، هل يجوز النوم وتأخير الصلاة لخروج الوقت أو أداء الصلاة في الوقت مع إحساس المرء بأنه لا يعقل ما يقول؟ لا، الدواء إذا كان دواء مخدر لا يعقل ما يقول ما يجوز يصلي، ما يجوز يصلي، ممكن يجمع الصلاتين لأنه مريض ممكن. طيب لا يعقل ينام، إذا قام يصلي، ومن نام عن صلاة أو فوقته إذا ذكرها. يقول: أحيانا عند الإفاقة من البنج يكون المريض لا يدري بنفسه، فإن دخل وقت الصلاة هل يصلي أو يقضيها؟ ما يصلي، إذا ما يحس بنفسه ما يصلي. عندي أبواني، الأب الحقيقي توفي ورباني رجل مسن ثم مات، وأردت أن أعتمر عنهما، هل يجوز تكون عمرتين في يوم واحد وأفصل بينهما بيوم أو أحرم من التنعيم؟ نعم، أنت ما دام من جدة مرة تروح تسوي عمرة وترجع عن الأب مثلا الأصلي، مرة ثانية من جدة تنشئ عمرة لأجل ذاك الرجل تحرم عنه من بيتك الرجل الآخر. امرأة ابتلاها الله بزوج مدخن ولم تعرف إلا بعد سنة من زواجها به، حاولت معه في خير كثير، حسن تعامل وأخلاق، لكنه تهاون صلاة الجماعة وينام عن الفجر بالإضافة للدخان، هل تبقى معه؟ هل تأثم؟ هل ينفسخ عقدها؟ الجواب لا، ما دام مصلي يعني ما هو تارك للصلاة بالكلية ما ينفسخ العقد، ويجوز لها البقاء معه ولو عنده منكر كالتدخين، يجوز. ويجوز لها أيضا طلب الفسخ إذا ما أطاقت، قالت أنا ما أطيق التدخين، من حقها. لكن لو قالت والله يعني هو إذا كان فيها جانب السيء في جانب آخر جيد طيب، وأنا بحاول معه وما دام يجوز لي البقاء معه أو لي منه أولاد ما راح مثلا كذا، ما يعني لن أتركه، لا مانع، يعني لا مانع في الاستمرار ولا مانع في طلب الفسخ إذا ما تحملت التدخين، يعني ترى التدخين ضار ما هو يعني شيء سهل، فقد لا تتحمل. لكن لو أرادت أن تكمل معه العلاقة الزوجية لا مانع. طيب، وهذا عن متابعات مسألة ماذا أصاب إخواننا في العيس ونحو ذلك. والله يا إخوان الذي يعني أولا تم إجلاء سكان العيس تقريبا كلهم، وقام يعني رجال الدفاع المدني بجهود عظيمة ومشكورة في إخلاء الناس من ذلك المكان، هذا كان أمس يعني صار الإخلاء إجباري. ثم ضربت هزة في الساعة 8:30 تقريبا، وصلت قوتها إلى 5.7 حسب موقع رصد الزلازل الأمريكي، و5.5 حسب موقع رصد الزلازل الأوروبي، وهذه أقوى هزة تضرب حتى الآن، وقد حس بها الناس طبعا في العيص وفي ينبع وفي نويبع وفي أملج وفي ينبع البحر وينبع الصناعية وينبع النخل وفي خيبر وفي ضبا وفي تبوك، قيل إنهم أحسوا بها طبعا، وفي المدينة النبوية. فانتشار الزلزال أمس كان انتشارا مخيفا رهيبا وقويا أيضا كان، وتوالت الهزات، ونقلت بعض الأخبار عن حدوث صدوع بالأرض وعن تسرب غاز الرادون من بعض الفوهات وعن وجود بعض الأدخنة المتصاعدة من الأرض، وهذا معناها أن انفجار البركان وشيك، هذا يعني جيولوجيا يعني عندهم في علم أن هذه العلامات إذا صار في حرارة جوفية، زادت الحرارة الجوفية، زادت سخونة مياه الآبار، تصاعدت غازات، صار في تصدعات في الأرض، طلع دخان، معناها البركان وشيك. ونحن نسأل الله اللطف، لأن هذا البركان البراكين إذا انفجرت الحمم تقذف المصهورات على الناس وعلى مسافات بعيدة، أو تسيل سيلانا وقد تقطع الطرق على الناس، قد تحاصر ناس، قد ولذلك ما في إلا لطف رب العالمين. ثم اتخاذ الأسباب بالابتعاد عن أماكن الخطر ما أمكن، وأمس ضاقت السبل بالناس والطرق والخارجين والنساء والأطفال والعوائل، وبعضهم ما يعني يبحث عن وسيلة نقل وبعضهم. ولذلك أولا يجب التعاون مع المسؤولين ورجال الدفاع المدني ورجال الأمن، هذا التعاون لابد أن يكون كاملا لإنقاذ من الناس وسلامتهم. ثانيا، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل سكن فليعد به على من لا سكن له، لأن امتلأت الفنادق والشقق الموجودة في ينبع والمدينة وغيرها، والإيواء شغال والخيام أيضا المخيمات شغالة وبعضها أيضا امتلأ. ففي مثل هذه الكوارث، هذه أقدار من الله، ما يمكن تقول والله سنمنع الزلزال، ما يمكن نمنع البركان، ما يمكن، هذا شيء فوق الطاقة. إيش بقي؟ بقي النجاة منه، الابتعاد عن مصدر الخطر، أن يعاون الناس بعضهم بعضا. ولا شك أن اتباع التعليمات اتباع التعليمات في الانتقال من الأماكن الخطيرة، والآن والتعاون لازم التعاون الجميع. هذا الآن وقت مصيبة وأزمة ومحنة وكارثة، لابد من تعاون الجميع، لابد أن يحدث التعاون من الجميع لأجل إنقاذ يعني ما يمكن إنقاذه، هذه أرواح المسلمين وممتلكات المسلمين. ثم نهدئ روع المروعين والخائفين والمضطربين يعني ما نزيدهم رعبا ونزيدهم أهوال. يكفي ما شاهدوه من الأهوال، يكفي الزلازل والأصوات المرعبة ودوي الرعد المخيف وتوالي الزلازل عليهم، توالي الزلازل، واحد يشوف الشباك يروح ويجي والباب يروح ويجي، وتقع بعض القطع الأثاث، تقع قطع أثاث، تصدعات في الجدران. يعني أمس ما دام صار 5:30 معناها هذا بالتأكيد في بيوت وأشياء قد سقطت، ذهبت، تصدعت. ولابد من إعانة الناس بعضهم بعضا، ولابد من المواساة، المواساة لابد من مواساة. ومع الأسف بعض الناس يغطون في نوم عميق، ما يعرف يعني عن إخوانه شيئا، ولا يعيش معهم ولا يشاركهم مشاعرهم. يا أخي هذول الناس يحتاجون إلى يعني مواساة. أنت قد تكون من أقاربهم، قد تكون من معارفهم وإخوانهم وجيرانهم، يعني لابد يصير المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عمو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كيف تخلى تترك إخوانك؟ ولا واحد يقول خلاص الزلازل عارفينها، شلون عارفينها؟ يعني هذه يعني قضية كبيرة ضخمة. فإذا ينبغي أن يبذل كل ما يمكن لأجل يعني الإنقاذ والنجاة، وأيضا يعني دور الدعاة، الخطباء، الأئمة، تسكين الناس، تهدئة الناس، تطمين الناس مع التعامل مع الحقائق الواقعة. لأن في أشياء واقعة ما يمكن أن تجاوزها، واقعة، فلابد التعامل معها. وقضية الصبر، قضية النساء يحتاجن أيضا إلى يعني أنواع الرجل هنا، الرجال قوامون على النساء، يعني يقوم بحمايتها، رعايتها، تسكينها، تطمينها. الأذكار، أهمية الأذكار، أهمية القرآن، أهمية الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وقال الإمام أحمد يصلى للزلزلة المستمرة، يعني إذا استمرت الزلازل يفزع الناس إلى الصلاة، يعني ما أمكنهم. حين أمس يقول أحدهم، يقول أثناء الزلزال الأرض انقطع الاتصال، ثم عاود الاتصال فقال كانت الأرض تحتنا مثل موج البحر. يقول أنت مو على أرض، مو على أرض، أنت على موج، على ماء موج البحر، يروح لك يمين يسار يسار يمين، ما في اضطراب، ما في أرض، ما في ثبات، ما في ثبات تحتك. فيتذكر الإنسان نعمة الله عليه أمن جعل الأرض قرارا، والأرض أن تميد بكم، مادت تهتزت، فكر الآخرة. فإذا هذه يعني أقدار الله، أيام الله، الأحداث، هذه لها تأثير في النفوس، تذكرك بنعم، تذكرك بالآخرة، تذكرك بضعف الإنسان. يعني تذكرنا بضعفنا، نحن إيش نحن، إيش نحن أمام أقدار الله؟ ولا شيء ولا حاجة. قد يغتر الإنسان بقوته وجسده وشبابه وزرعه وضرعه وصناعته وعقاره وبنيانه، ما زلزال يجي الدنيا كلها تتحط، تروح كلها في لحظة. إيش نحن؟ فما نغتر بالدنيا ولا ما يعني المسلم، يعني بعض الناس قد لا يسمع لكن إذا أدرك ما يصيب إخوانه فلا بد أن يعني خلص، كربتهم كربتنا، حزنهم حزننا، ألمهم ألمنا، نحن أمة واحدة. ماشي يقول أحد الله كيفهم بكيفهم، هم في مكان ما أنا بكيف كيف بكيف لو أنت كنت هناك الآن، لو أنت نفسك كنت تعيش هناك، إيش شعورك الآن؟ إيش شعورك؟ وقد خرجت من بيتك وفرت، وقد وبعض قد ما يجد سيارة، قد ما يجد مكان، قد ما يجد أحد يقوده، كبير في السن، عاجز. ولذلك يبذل يعني المسعفون والمنقذون ورجال الأمن والدفاع المدني جهودا عظيمة جدا جدا. يعني كان هذه ليلة ليلاء التي مضت هذه على أهل أملج، وعلى يعني لا شك أنه شيء يعني لا مفزع. ولكن تعاون المسلمين، تراحم المسلمين، تعاضد المسلمين يخفف من المصيبة، خفف من الفزع، من الألم، من الكائن، يخفف. وهذا المطلوب. وأيضا يعني الهلع، إثارة موجات الهلع والفزع ليس من الحكمة، وإنما المطلوب تسكين وتخفيف. حتى لو قال واحد ما يمكن، طيب إحنا الآن في حال الزلزال، نحن ارتجفت الأرض، إيش يعني؟ نقول طيب تخفيف ما نزل بالناس من الفزع، تخفيف ما نزل بالناس من الهلع، تخفيف ما نزل بالناس من الروع الترويع الذي حصل بسبب ذلك. وأيضا نصح الناس، دلهم على الطرق، شوف من هنا روح من هنا، هذا الطريق مثلا خطير، هذا ممكن يجي فيه سيل البركاني، لا تجي من هنا، إذا هنا تظهر إغاثة الملهوف، إعانة الضعيف، الإرفاق يردفه على الدابة، يحمل له متاعه، ينقذ له أولاده. ما كل الآن أهل النجدات والمروءات هذا وقتهم، كل صاحب قدرة بدنية مالية بالرأي بالعلم، هذا وقته. اللي ما في خير للمسلمين ما في خير. إذا صار واحد ما يفعل شيئا للمسلمين، واقف كذا بس، على الأقل يا أخي أدعو لهم أن الله يلطف بهم، أن يخفف عنهم، أن يرحمهم، لازم. فنحن نقول اللهم سلم. وهذه أشياء قدرية كونية تظهر فيها قوة الله عز وجل وضعف البشر، فهي تربية لجميع الناس، للقريب والبعيد والمصاب وغير المصاب. طبعا لا شك الذي يعيش فيها ما يمكن وصف الرعب، ما يمكن أنت تصف. هو يعني يقولون أشياء، لكن الذي يعيش فيها في جو المأساة ما هو مثل اللي جالس على أريكته وعلى سريره مضطجع الآن وكذا، لا. فإذا يعني مسألة تستحق منا الاهتمام، تستحق منا يعني الإعانة، وتستحق منا الدعاء، وتستحق منا الاعتبار والاتعاظ. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. أمس الزلزال في نساء أجهضنا، أمس فيه، لأنه طبعا انصدعت الجدران والجمادات، ما تنصدع الأجنة والبطون. فإذا هذا يعني شيء لا يمكن القلب يكون فيه متحجرا، والإنسان يكون فيه سلبيا، لابد يعمل ما يمكن لإخوانه، حتى الدعاء، حتى لو بالدعاء، والدعاء شأن عظيم. قد يدرأ الله المصيبة بالدعاء، قد يدرأ الله الكوارث بالدعاء، يدرأ الله ما هو أخطر مما وقع بالدعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، اللهم اجرنا في مصيبتنا، يعني هذه خلاص، هذا شيء أصاب المسلمين. إذا ما فينا ما تحرك نحن، إذا صار الواحد يعني اللي يحدث لإخوانه، ولا ما حدث نفس الشيء أثروا عليه واحد عادي، يروح ويجي ويأكل ويشرب وينام ولا كأنه شيء حصل له. طيب ليه؟ هب أن المصيبة عندك أنت، إيش كان شعورك وحالتك النفسية؟ فإذن هذه قضيتنا، وهذه وهؤلاء إخواننا، وما يصيبهم يعني نشعر نستشعر لو أصابنا كيف يكون، ونحمد الله على العافية، نقول الحمد لله الذي جعلنا في عافية، وندعو لهم بالنجاة النجاة والسلامة. والله على كل شيء قدير، الله لطيف بعباده، وما لا يحدث شيء إلا لحكمة منه عز وجل. فنسأل الله أن يرفع البأس، وأن يزيل الكربة، وأن يسلم البلاد والعباد. صلى الله على نبينا محمد.